قال رحمه الله: قوله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذا من تعداد النعم على بني إسرائيل، فكم أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من نعمه جل وعلا، وأمدهم جل وعلا من فضله، أعطاهم جل وعلا ما أعطاهم من النعيم. وقد ذكرهم موسى بنحو ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أتاكم نعم كثيرة يا بني إسرائيل، اذكروا هذه النعم التي أمدكم الله سبحانه وتعالى بها وأنعم بها عليكم. وهنا ذكر نعمة من النعم أنه أنزلهم منزلا حسنا وبوأهم وأسكنهم مبوأ صدق، فقال سبحانه: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. والمقصود بقوله بوأنا أي أنزلنا وأسكننا بني إسرائيل مبوأ صدق. يقال بوأت زيدا منزلا أي أسكنته فيه، فيكون معنى بوأنا أي أسكننا وأنزلناهم ذلك المنزل. والذين تبوأوا الدار والإيمان أي نزلوا وسكنوا في الدار واعتقدوا الإيمان وأخلصوا لله سبحانه وتعالى، هذا معنى بوأنا أي أنزلنا. وقول مبوأ صدق هو بمعنى منزل صدق. ورزقناهم من الطيبات أي من المستندات من الرزق، آتاهم الله ما آتاهم. فما اختلفوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم العلم، وقد كانوا يعتقدون أنه سيأتي نبي وينزل نبي وسيبعث نبي من العرب، أو سيبعث نبي وسنقاتلكم نحن وهو، يقولون لقريش ولأولئك عبدة الأوثان، أو يقولون لمن عنده في المدينة أنه سيبعث نبي سنقاتلكم نحن وهو. ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، نسأل الله العافية والسلامة. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، فلما جاءهم العلم ردوا الرسالة وردوا القرآن، والمقصود بالعلم هنا القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. فبنو إسرائيل كانت كلمتهم واحدة أنه سيأتي نبي وسيبعث، لأنه في كتابهم موجود، وسيرسل نبي وسيقاتلون العرب معه، ويقاتلون هؤلاء عبدة الأوثان معه. طيب، وبعد قال الله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي ما اختلفوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم العلم، والمقصود بالعلم هنا القرآن. ولما جاءهم القرآن، وهكذا المقصود محمد صلى الله عليه وسلم، والعلم هنا مصدر وقصد به المعلوم كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى، أي حتى جاءهم المعلوم مما كانوا يعلمونه من أمر محمد وما سيكون من رسالته عليه الصلاة والسلام. وهذا عجيب منهم، وكثير من الناس يعلم الحقائق ويعلم الخير، لكن إذا جاء عن طريق غيره ربما جحده وحسد الغيرة، لماذا يأتي عن طريق الغير هذا، وكان يتمنى أن يكون عن طريقه، يحصل له بغي وحسد ويترك العلم الذي كان يعلمه، يترك المعلوم الذي كان يعلمه. إن ربك يقضي بينهم أي يحكم ويفصل جل وعلا بين هؤلاء المختصمين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، فيحكم الله سبحانه وتعالى بينهم ويقضي ويفصل جل وعلا يوم القيامة بين المختلفين هؤلاء في الدنيا، فيثيب الطائع ويعاقب العاصي فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، ويحصل هناك الثواب للطائعين والعقاب للعاصين. ثم قال سبحانه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يشك ولم يسأل كما جاء في بعض الآثار وإن لم تثبت، لكن هذا هو الواقع. فلم يشك عليه الصلاة والسلام في رسالة ربه جل وعلا، ولكن إن كنت في شك لئن أشركت ليحبطن عملك، وحاشا من الشرك وحاشا من الشك، لأن الشرط هنا بإن، فلا يقع، فهو بعيد جدا عن الشك عليه الصلاة والسلام. لكن إن حصل شيء حاشا أن يكون هناك شيء منه، فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. فلذلك صرف بعض المفسرين الخطاب لغير محمد، الخطاب لمحمد والمقصود به غيره، يكون الخطاب في الظاهر موجه لرسول الله والمقصود غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله لم يشك ولم يسأل عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون المعنى على ما قال بعض أهل التفسير: يا محمد قل للكافر إن كنت في شك مما أنزلنا إليك عليك يا محمد، فقل لهذا الكافر الجاحد اسأل من قد كان عندهم علم قبلك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فيكون الخطاب الظاهر للنبي عليه الصلاة والسلام والمقصود غيره من الأول، المقصود غيره من الكافرين. فعلى هذا المعنى يكون: يا محمد قل للكافر إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فاسأل عبد الله بن سلام، واسأل من أسلم ممن ترون أنهم أعلم منكم، ممن ترون أنهم أعلم منكم. فإما أن يكون الكافر عموما، أو يكون لعبدة الأوثان من قريش، لعبدة الأوثان من قريش، فيكون الخطاب لهم: فيا عابد الوثن إذا كنت في شك من القرآن أو مما جاءك عن الله سبحانه وتعالى، فاسأل من أسلم ممن تقدم من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام، يخبرونك بالحقيقة وأنه قد ذكر في كتبهم عليه الصلاة والسلام وأنه سيرسل. وأما محمد فلم يشك ولم يسأل عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الآية من باب التثبيت له، إن كان الخطاب موجها له فهي من باب التثبيت له، ولا يقع منه هذا كما لا يقع منه الشرك في قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو بعيد عن الشرك وبعيد عن الشك. فإما أن يكون الخطاب لغيره أو يكون المقصود غيره، وإن وجه الخطاب إليه لكن المقصود غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون المقصود الكافر أو يكون المقصود عبدة الأوثان. فالله سبحانه يأمر محمدا أن يقول لهم: فعلوا هذا، فإن كنتم في هذا الشك فاسألوا. فعلى هذا يكون فيه خلاف في هذا، فمنهم من قال الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يلحق الشك إلى آخر ذلك، وحاشا أن يلحق الشك فاسأل هؤلاء، وهو بعيد عن هذا على ظاهر الآية. وقيل المقصود غير النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الخطاب له، لكن المقصود غيره. من هذا الغير؟ الكافر عموما: يا كافر إن كنت في شك، أو المقصود عابد الوثن: يا عبدة الأوثان، يا عابد الوثن إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل عبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود ممن عرفوا الحقيقة قبلك، يخبروك ينبئونك بالواقع: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. فرسول الله لم يشك، ولكن هذه الآية التي أشرنا إليها آنفا: لئن أشركت، من هذا الباب فقط، وهو بعيد عن الشك، وتكون من باب التثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي على ظاهرها الخطاب له ومن باب التثبيت له وحاشا من الشك. ومنهم من قال: إن كنت في شك، المقصود بالشك هنا ضيق الصدر، إن كنت في ضيق صدر مما يقول هؤلاء فاسأل أهل الكتاب الذين قبلك عما حصل لأنبيائهم من الضيق ومن الضرر ومن القتل ومن غير ذلك من الأذى، فإن كنت في ضيق صدر من هذا الذي يحصل لك بسبب تلك الكلمات اللاذعة وبسبب ذلك الأذى، فاسأل من تقدم من أهل الكتاب ممن أنزلنا عليهم كتب متقدمة على أنبيائهم، فاسألهم وقل لهم: ماذا حصل لأنبيائكم من قبل بسبب هذا الخير الذي أنزل عليهم؟ سألهم يخبرونك حتى تصبر وتتسلى. وقد كان رسول الله يقول: رحم الله أخي موسى فقد أودي بأكثر من هذا فصبر. فعلى هذا يكون الشك هنا بمعنى ضيق الصدر، إن كنت في ضيق صدر سأل أهل الكتاب إيش حصل لأنبيائهم بسبب ما أتاهم الله سبحانه من الخير من الأذى العظيم الذي حصل لهم بذلك، ومنهم من قتل، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وعلى هذا يكون أيضا هذا المعنى يؤيده ما تقدمه ما ذكرناه من الآيات في دروس متقدمة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهنا فإن كنت في ضيق صدر فاسأل أولئك، يخبرونك بأنبيائهم ما يحصل لهم أو ما حصل لهم. فهذه أقوال في قوله فإن كنت في شك، من يعيدها؟ نعم، قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مراد غيره وهو الكافر وعابد الوثن، وقيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الحق شك في هذا الأمر فاسأل من تقدم وهو بعيد عنه الشك. وقيل الشك هنا بمعنى ضيق الصدر، فإن كان إن كنت في ضيق صدر فاسأل من تقدم كعبد الله بن سلام وغيره من أسلموا وصاروا من أصحابك، اسألهم عما حصل لأنبيائهم من الضيق ومن الأذى وغير ذلك. طيب لا بس، جزاك الله خير، حولها ندندن، الله يبارك فيه. قال رحمه الله قوله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل، أنزلنا بني إسرائيل بعد هلاك فرعون مبوأ صدر، منزل صدر يعني مصر، وقيل الأردن وفلسطين، وهي الأرض المقدسة التي كتب الله ميراثا لإبراهيم وذريته، التي كتب الله ميراثا لإبراهيم وذريته. قال الضحاك هي مصر والشام. قول ورزقناهم من الطيبات الحلالات والمستندات من الرزق، رزقناهم من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له، فالطيب هو الذي يجوز استعماله والتلذذ به، والحرام رزق ولا يجوز قربانه والأخذ منه، فهو رزق يعتبر رزقا خلافا للمعتزلة، فالرزق الحلال من الله ورزق الحرام كذلك أيضا لا يجوز تناوله، والأول يجوز تناوله، وأما المعتزلة يقول الحرام ما هو رزق، كيف ما هو رزق؟ رزق لكنه حرام. قال قوله ورزقناهم من الطيبات الحلالات، فما اختلفوا يعني اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تصديقه وأنه نبي حتى جاءهم العلم يعني القرآن والبيان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ودينه حق، وقيل حتى جاءهم معلومهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه، وهذا لازم الأول، فإن معلومهم هذا لا يكون عن طريق القرآن والبيان من الله سبحانه وتعالى، فهو لازم القول الأول. وقيل حتى جاءهم معلومهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه، فالعلم بمعنى المعلوم كما يقال للمخلوق خلق، قال خلق هذا خلق الله هذا مخلوق الله، وليس المقصود الفعل، فالفعل صفة من صفاته وليس بمخلوق، لكن المقصود المفعول بفعله هو المخلوق. فالعلم بمعنى المعلوم كما يقال للمخلوق خلق، قال الله تعالى هذا خلق الله، ويقال هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه، حاصل أن المصدر قد يطلق ويراد به اسم المفعول كما أنه يطلق ويراد به الفاعل، اسم الفاعل هذا وهذا، وهنا المقصود به المفعول حتى جاءهم العلم المعلوم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم جاء عن طريق القرآن وقد كان عندهم في كتبهم، لكن جاء القرآن يبين ما كان في الكتب المتقدمة كفروا بعد ذلك واختلفوا، فيكون المصدر هنا أطلق وأريد به المفعول أو اسم المفعول. وهذا وارد في اللغة كما مثل ونظر له رحمه الله، ذكر العلم بمعنى المعلوم على قول، ونظر له في الخلق بمعنى المخلوق، وذكر الآية هذا خلق الله. قال الله تعالى هذا خلق الله، ويقال هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه، الأمير هو الذي أمر بضربه والآمر فاعل، وإلا الأمير ما ضرب شيئا وإنما أمر بضرب هذا الدرهم. هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه. قال قوله إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من الدين، يختلفون فيه في الدنيا من الدين، فالله يفصل بينهم ويحكم بينهم جل وعلا، فلا تستعجل لهم. وهذه من آيات التصبير، وأن الداعي الله يصبر، فالله سيحكم بين العباد وسيجمع العباد أجمعين، لا يتخلف أحد منهم، ويحكم بينهم سبحانه ويفصل بينهم ويقضي بينهم. قال قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني القرآن، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فيخبرونك أنه مكتوب عندهم في التوراة. وقد علمت هذا على ظاهر النص، الخطاب لرسول الله، ولا نخرج عن الظاهر إلا بدليل، فيكون كالآية المتقدمة لئن أشركته، وهو بعيد عن الشرك، وهو أيضا كذلك بعيد عن الشك. وقيل الذي سيأتي، قال وقيل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، على عادة العرب فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره، وهذا يحصل، هذا حاصل، أن العرب ربما تخاطب الرجل توجه الخطاب له والمقصود غير هذا المخاطب، وهذا يحصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنا يا إبراهيم على فراقك لمحزنون، إبراهيم قد مات، ولكن يريد يلفت النظر لهؤلاء أننا نحزن على موتانا، نحزن على موتانا، وإلا الخطاب ليس لإبراهيم. وبهذه الأدلة أراد أن يتحذلق زين دحلان الصوفي، وأنه يجوز دعاء الموتى، وإيش فيه أن يدعى الميت؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا إبراهيم، ويقول أيضا كذلك في بعض الأدلة يسردها، يقول هذا فيها دعاء الميت وإيش فيه؟ فهذا رجل ما يفقه، رجل مشرك، زين دحلان مشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا تغتر ببعض المتون التي شرحها في النحو، فهو رجل قبوري ويرى دعاء الموتى. فالعرب قد توجه الخطاب لشخص ويريدون غيره، وقد أشار الحافظ إلى نحو هذا في نحو يا إبراهيم وغير إبراهيم في النداءات هذه التي فيها في الظاهر نداء الموتى، والمقصود غير الميت. فهؤلاء ما يفقهون حديثا عن الله سبحانه وتعالى. وقد يقال رسول الله أسمع الله إبراهيم نداءه وخطابه كما أسمع أهل قريب بدر، أسمعهم نداء النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ليس كغيره، وليس معنى جواز دعاء الموتى كما يريد زين دحلان أن يتوصل إليه أنه يجوز دعاء الموتى، هذا ما هو، ما في أحد من الصحابة فهم هذا الدليل، أن تفهم الدين بفهم من، ما في حد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولا دعوا أبا بكر بعد موتهم، ولا دعوا أحد من أوليائهم، فعلى فهم من يفهم الدين، على فهم القبور زين دحلان وأمثاله. قال رحمه الله فهؤلاء يا إخوان دعوا الناس إلى الشر، الله الصوفية والرافضة سوائم الشر، ودعوا الناس إلى البلاء وإلى الشرك بالله، مثل هذه يتعلقون. قال رحمه الله قيل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، على عادة العرب فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره، كقول تعالى يا أيها النبي اتق الله، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به المؤمنون، بدليل أنه قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، ولم يقل بما تعمل، هذا ظاهر يا أيها النبي اتق الله، والخطاب أيضا له لغيره، فهو يدخل في العموم بعد ذلك، إن الله كان بما تعملون خبيرا أنت وأمتك. ليس بمعيد أن الخطاب أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الآية، وهو أتقى الناس، ويوجه له الخطاب ما فيه مانع للاستمرار على هذا الخير الذي هو فيه. اتق الله، والتقوى حاصل فيه، وإنما المقصود بأمره بها الاستمرار عليها. قال: خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به المؤمنون، بدليل أنه قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا، ولم يقل بما تعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا مانع أن يكون الخطاب في الأول المفرد ثم ينتقل به إلى الجماعة، ويكون المفرد المتقدم داخل في الجمع، ما فيه مانع. قال: ولم يقل بما تعمل. وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وهذا أيضا له ولغيره من أمتي عليه الصلاة والسلام. وقيل: كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين مصدق ومكذب وشاك، فهذا الخطاب مع أهل الشك، أهل التردد، فلا هم كذبوا تكذيبا محضا ولا صدقوا، فهم مترددون، فهذا الخطاب لهم، هذا قول أيضا. وقيل: كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين مصدق ومكذب وشاك، فهذا الخطاب مع أهل الشك، معناه: إن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: يعني من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه، فيشهدون على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويخبرونك بنبوته. قال الفراء: علم الله سبحانه وتعالى أن رسوله غير شاك، لكنه ذكره على عادة العرب، يقول الواحد منهم لعبده: إن كنت عبدي فأطعمني، ويقول لولده: افعل كذا وكذا إن كنت ابني، وهو ابنه، فيكون جرى على عادة العرب في الخطاب إن كنت في شك، وهو يعلم سبحانه أنه ليس في شك، غير شاك عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكره عن عادة العرب. يقول الواحد منهم لعبده: إن كنت عبدي، وهو عبده يعلم أنه عبده، ويقول لولده: إن كنت ابني افعل كذا وكذا، وهو ابنه، إن كنت عبدي فأطعمني، ويقول لولده: افعل كذا وكذا إن كنت ابني، وهو ابنه، وهو يعلم ذلك، ولا يكون ذلك على وجه الشك. انتهينا من تفسير هذه الآية، ففيها أقوال مختلفة في قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. ذكر الإمام البغوي جملة من الأقوال، وختم هذه الأقوال بهذا القول الأخير، وهو قول لا بأس به، أنه جرى فيه عن عادة العرب، ورسول الله علم الله أنه غير شاك، ولكن العرب تقول: إن كنت عبدي فأطعمني، وهو عبده، ويقول لولده: افعل كذا وكذا إن كنت ابني، وهو يعلم أنه ابنه، ما هو شاك ولا شيء، ما في عنده شك أنه ولده، لكن العرب تخرج هذا الخطاب على هذا المخرج وما فيه شيء. وهكذا أيضا: فإن كنت في شك، وهو يعلم أنه ليس في شك، لكن من باب: إن كنت عبدي، إن كنت يعني إن كنت ولدي إلى آخر، إن كنت زميلي وصديقي فافعل كذا، وهو يعلم أنه زميله، أنه زميله وصديقه وحبيبه، لكن العرب تخرج الخطابات هذا المخرج مع التحقق من ذلك.